بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم حديث عن النية. فتأصيل المسألة أن يقال إن النية تتعلق بأمرين: نية تتعلق بالعبادة، ونية تتعلق بالمعبود. فأما الذي يتعلق بالمعبود فهو أن يكون العمل أيا كان حاله يراد به وجه الله جل وعلا، وهذا هو الدين. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالمراد بالحالة الأولى أن تكون النية للمعبود أي لله جل وعلا، فلا يكون الإنسان في عمل يأتيه أو يذره إلا ويريد به وجه خالقه تبارك وتعالى. ذلك أنه لا يقدر أحد على أن يثيب إلا الله، ولا يقدر أحد على أن يعاقب إلا الله. فلا ينبغي بعد ذلك، والله ولي كل نعمة، أن تصرف العبادة لغيره. ذلكم الشرك الذي حرمه الله جل وعلا على خلقه أجمعين، وجعله سببا في إحباط الأعمال وإن عظمت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الأمر الثاني: نية تتعلق بالعبادة، وهذا يراد به عند ذكره عند الفقهاء تمييز العبادة عن غيرها، تمييز عبادة عن عبادة، تمييز عمل عن عمل. فأنت تصلي الظهر تريد بالصلاة أن تصلي صلاة الظهر، لا صلاة الفجر ولا صلاة العصر، فهذا تمييز للظهر عن ما قبلها وعما بعدها. لكنك تريد بصلاة الظهر والعصر والفجر وغيرها ماذا؟ وجه الله. فهذا ينطبق على الأول، وهو النية، نية المعبود. أما هنا النية للعبادة. فالمراد هنا بالنية في الحج أن نحن نتحدث عن الأمرين. فلا يقبل عقلا ولا نقلا أن ينفق الإنسان من ماله، وأن يتجشم الإنسان المصاعب، وأن يترك أهله أياما وليالي، وأن يخاطر في المفاوز والأسفار وهو يريد بذلك أحدا غير الله الواحد القهار. إن لم يكن هذا خسران فليس في الدنيا شيء اسمه خسران. إنما الذي يعرف الله حقا يعرف أنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره. والله جل وعلا خلق الخلق وبسط الرزق وأخبر أنه يحيي ويميت، وما كلف عباده إلا شيئا واحدا: ألا تصرف العبادة لغيره. هذا حق الله على العبيد، ألا تصرف العبادة لغيره، هذا حق الله على العبيد. هنا لما نقول نية في الدخول في النسك فنتكلم عن أمرين: الأول بيناه هو قضية إرادة وجه الله، الأمر الثاني نية الدخول في النسك، أي أن ذلكم العبد، ذلكم المتلبس بالحج أو بالعمرة، يريد بنيته الدخول في نسك الحج، فهو يعرف أحكامه، يعرف آدابه، فيتلبس بها ثم يأتيها. فهو لا يريد صلاة هنا، لا يريد زكاة، لا يريد صياما، يريد الحج، قد يكون حجا قد يكون عمره، المهم يريد أن يدخل في النسك. دخوله في النسك يجعله حراما، يجعله متلبسا بالإحرام، بالإحرام الحسي والمعنوي، متلبسا بالإحرام بشقيه الحسي والمعنوي. وكل من الإحرام بأمره الحسي والمعنوي له متطلبات، هذه تفصيلها حقيقة في كتب الفقهاء، قلت الكلام كلام إجمال، لكن منها ثمة مألوفات، ثمة مرغوبات، ثمة مباحات جاء الشرع بها، لكن حالة تلبسك بالإحرام منعك الله إياها. فالصيد مثلا حلال مباح، لكن لا تقتل الصيد وأنت محرم. تقليمك الأظافر من سنن المرسلين، لكنك لا تقلم أظافرك وأنت حرم. لبسك بالثياب من الزينة التي أباحها الله لك، لبسك للمخيط من الزينة التي أباحها الله لك، لكن الله حر، لكنه منعت حال الإحرام أن تلبس، أن تلمس المخيط. تطيبك من السنن، من أعظم ما حبب لنبينا صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم، من دنياكم النساء والطيب، لكنه مع ذلك منعت عنه وأنت محرم. إتيانك لأهلك من أعظم المباحات، فإن كان النكاح أحل شيء العرب تقول، ومع ذلك يحرم على المحرم أن يأتي أهله. فهذه مألوفات، مباحات، مشروعات، فما بالك بالمحرمات؟ الباب أولى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا نأتي لقضية النية. لما عزمت على الحج وقبلت أن تلبي دعوة ربك وقلت بلسان حالك ومقالك لبيك اللهم لبيك، فإن لهذا تبعات تفرضها النية التي أنت بها، وهذه النية حتى في دخولك إليها تتجرد من أشياء من قبل. فالاغتسال وإن لم يكن واجبا لكنه كالفاصل المعنوي بين ما كنت عليه وما أنت قادم إليه، كالفاصل المعنوي ما بين ما أنت قادم تارك وهو تارك تارك إياه وراء ظهرك وما أنت قادم إليه. ثم تبدأ في هذه الرحلة حتى يأذن الله لك بالتحلل، وحتى التحلل لا يكون حالا واحدا، إنما بعد رمي جمرة العقبة يحل كل شيء إلا النساء، إلا الطيب والنساء على مذهب مالك بخلاف بين الفقهاء، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم يكون التحلل الأكبر، ثم تتدرج حتى في ترك البيت. فلا يكون هناك تحلل أكبر وعودة، ثم تمناسك حتى بعد التحلل الأكبر، ثم بعد ذلك تؤوب إلى دارك وبيتك رجاء الغفران. هذه مسيرة الحج، مسيرة عظيمة، لكن قوامها الأول النية. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. وهذا ليس بالأمر الهين، فإن التبعات والذنوب والخطايا كلنا يحملها على ظهره، هي كثيرة المستعان، كثيرة كثيرة. ثم مما جعله الله جل وعلا رحمة بخلقه بعباده المؤمنين، جعله سببا أن يحط عنهم تلك الذنوب ويعفو عن تلك الأوزار، أن شرع لهم الحج إلى بيته جل وعلا. والإنسان كلما قال، كما يذكر بعض الفقهاء المعاصرين مما نسمع ونرى، فيقول: لو فعل كذا لكان أولى من الحج، لكان لو فعل كذا أولى من الحج. وهذا قول تغلبه الثقافة العصرية في ظني، وإلا من ذا الذي يسمع رجعك يوم ولدته أمه ثم يقول أن هناك شيئا هو أفضل من الحج؟ في ظني أن هذا صعب جدا. وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أصلا لم يختم له بعد ذلك، يعني لم يكتب له عمر بعد ذلك، ختم له بالحج. وهذا يعني كونه يختم له بالحج صلى الله عليه وسلم يعني هو معلوم مقامه في الدين، لكن فيه إشارة لغيره أن الحج شيء عظيم، يعني من رحمة الله جل وعلا. يعني شيخنا هذا سطرات الأمين الشنقيطي رحمه الله ختم الله له بالحج، هو قبل أن يحج تلك الحجة ذهب إلى إحدى الدول للعلاج، وكأنه في نفسه ندم أنه ذهب. فلما جاءت أشهر الحج عزم على الحج، فأثناه أو حاول أن يمنعه ويثنيه بعض قرابته أو قول بعض أطبائه، لأن الشيخ رحمه الله وقتها كان عليلا. طبعا أنا أحدث بما قرأت وسمعت لا بما لزمت، حتى لا يفهم أنني كنت شاهدا، لكن كنت شاهدا عيانا لا أدري أني كنت جارا له. ثم حج رحمه الله، ثم بعد أن أتم المناسك اليوم 13 شعر بوعكة وهو في مكة، بعد بثلاثة أيام في اليوم 16 قبضت روحه. لا إله إلا رحمه الله تعالى رحمة الماسعة رحمة علماء جميعا. المقصود من هذا خاتمة طيبة. فالمقصود الحج شرف عظيم وموئل كريم، ويقينا لا يؤتاه كل أحد، لا يعطاه كل أحد. ومع ذلك نحن نعوذ بالله أن نعنف المسلمين ونقول لا يغرك كثرتهم، هذه كلمات لا ينبغي أن تقال. فالأمة اليوم في حاجة إلى من يزيد يقينها بربها ويرحم ضعفها ويعينها على أن تخرج من كبوتها وتقوم من عثرتها، لا أن يزيدها وبالا على ما هي على ما هي فيه. وهذا يكون بالكلمة الطيبة والفعل الحسن والاتكاء على النصوص الشرعية المبشرة. الله جل وعلا يعني لا يوجد شيء أعظم من لقيا الله، فلما ذكر الله لقياه قرنه بالبشارة: واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا ريب أن الإنسان بوقوفه بعرفة وطوافه بالبيت هذا أشبه بلقاء الله. فالأمة هنا تحتاج إلى البشائر، تحتاج إلى ذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمة في قرارها السياسي والاقتصادي والعسكري. فأيا كان إنما تقوم الأمة إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.